طبعا الحائض له عدة معاني، ونقصد هنا هو عدم ثبات اسماء الله عز وجل وصفاته، فهذه لا تنافي أساس وأصل التوحيد، وإنما تنافي التوحيد الواجب. وقد ذكر ذلك الشيخ الإسلام بن تيمية، طبعا ما نص على هذا، وإنما معنى كلام يدل على هذا، أو صريح كلام يدل على هذا. كذلك إمام الدعوة أيضا ذكر هذا الشيء في رسائله وفي مؤلفاته، وسوف يأتي الكلام على هذه المسألة. وأيضا كبار الذنوب تنافي التوحيد الواجب، أما التوحيد المستحب فذكرنا أن الذي ينافيه هو صغار الذنوب. كذلك أيضا بعض الألفاظ التي تنافي التوحيد المستحب، أو بعض الأشياء مثل الاسترقاء طلب الرقية، مثل أيضا الاكتواء، هذه تنافي التوحيد المستحب. وشهادة لا إله إلا الله أيضا ذكرنا هذا سابقا، ذكرنا معناه، وقلنا طبعا معناه معروف لدى الجميع، وهو إفراده عز وجل بالعبادة، أي لا معبود بحق إلا الله، فتنفي العبودية عما سوى الله وتثبتها لله عز وجل. وركناها هما النفي والإثبات، لا بد من النفي والإثبات، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لا بد من نفي وإثبات، لا إله إلا الله، لا بد من النفي والإثبات، بخلاف ما عليه كثير من الناس اليوم. فإذا آمنوا بالله عز وجل، يعتقدون أن هذا هو يعني الذي يكفي، وهذا هو المطلوب، ويقع منهم شرك أكبر أو شرك أصغر، فيعتقد هؤلاء أن المطلوب والغاية هو الإيمان بالله عز وجل، ولا يدرون أن الشرك الأكبر ينافي هذه الكلمة، ينافي شهادة لا إله إلا الله. فإذا وقع الإنسان في الشرك الأكبر هذا يدل على أن هذا الشخص ليس عنده شيء من التوحيد، لأن الشرك الأكبر ينافي أساس وأصل التوحيد. نعم، في رسالة الحافظ بن رجب، وهي كلمة الإخلاص، تسمى كتاب التوحيد، ذكر هذا القول وأزال الزهري، وأيضا هذا موجود في كتب أهل العلم، لكن هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، لأن يعني النص كما تعرف يحتاج إلى دليل، وهنا ليس هناك دليل يفيد بأن هذه النصوص منسوخة. طبعا لا إله إلا الله لها شروط، لها واجبات، لها حقوق، فمن أتى بها بمعناها وعمل بمقتضاها فما في شك أنه يكون من أهل الجنة، ذكرنا هذا سابقا. أما القول بأن هذا منسوخ فهذا في نظر، إلا إذا كان يقصد الزهري يعني أن النصوص الأخرى تبين لا إله إلا الله، لأن السلف يطلقون النسخ على الشيء المجمل، السلف يطلقون النسخ على الشيء المجمل، ذكر ذلك شيخ الإسلام وابن القيم في إعلام الموقعين، وأيضا ابن العربي المالكي في كتابه تفسير القرآن أو أحكام القرآن. فلعل الزهري هنا يقصد أن لا إله إلا الله، أو أن هذه النصوص مجملة تبين هذا النص النصوص الأخرى، وهي لا بد من الصلاة، لا بد من الزكاة، لا بد أيضا من اجتناب المعاصي وما شابه ذلك. كتاب الصلاة كافر، إذا كان كافر ينافي، نعم أساس وأصل التوحيد. طبعا هذا الشخص مع توحيد، لكن النصوص جاءت بتكفير هذا الشخص الذي يترك الصلاة. الله يا أخي، هذه المسألة تكلمنا عليها سابقا، وأيضا يعني تكلمنا عليها يعني على الإجمال، وليس هذا محل بحث هذه المسألة، لكن يعني حنا نذكر ما ذكرناه سابقا، ونقول أن نقل اتفاق الصحابة على تكفير ترك الصلاة، يعني كفر أكبر، ليس كفر دون كفر. والذي نقل هذا الإجماع شقيق من عبد الله العقيلي كما رواه الترمذي والحاكم، وشقيق من أفاضل التابعين من الطبقة الثالثة، أي من الوسطى من التابعين. كذلك نقل هذا الإجماع فيما أظن أبو محمد بن حزم، كذلك أيضا جزما المنذري نقل جماع الصحابة على هذا الشيء، بل نقل جماع الصحابة على ترك صلاة واحدة، قال من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى يأخذ وقت هذه الصلاة فهو كافر، نقل جماع الصحابة على ذلك. وأيضا إسحاق بن راهوية وهو من كبار أمة أهل الحديث نقل هذا الشيء أيضا، نقل أيضا هذا الإجماع. طبعا محمد بن نصر يختار هذا القول، حمد بن نصر اختار هذا القول. طبعا الخلاف يعني وقع بعد هذا الاتفاق، يعني بعضهم نقل يعني في حديث رواه ابن ماجه والحاكم عن زيد بن حبيش عن حذيفة بن اليمان ان الناس في اخر الزمان لا يعرفون الا لا اله الا الله، لا يعرفون الصلاه، لا يعرفون الزكاه، لا يعرفون الصيام. بعضهم استدل بهذا الحديث، طبعا استدل بقول حذيفه لان زيد بن حبيش قال هذه الكلمه ما تنفعهم اذا كان ما يعرفون لا الصلاه ولا الصيام ولا الزكاه، فقال حذيفه بل تنفعهم. فظاهر هذا ان حذيفه يرى ان ترك الصلاه غير كافر، لكن شيخ الاسلام بين ذكر هذا النص وقال هذا يحمل على اوقات الفترات، يعني عندما ينتشر الجهل بين الناس ويخفى عليهم العلم فيعفى عنهم، يعني هؤلاء يعذرون بالجهل، فقال هؤلاء جهال. وشيخ الاسلام ذكر هذه المساله في عده مواضع من كتبه وتوسع في بحث عن المساله وحمل الحديث على هذا الشيء. وايضا ذكر في موضع اخر ان النجاشي كان هكذا، كان ما يصلي يعني ولا يؤدي بقيه اركان الاسلام، لان كان يعني بعيد عن بلاد الاسلام، وكان ايضا يعني ما يستطيع ان يظهر هذا الشيء، لعل يعني انه كان بعيد وكان يجهل هذا الشيء. فشيخ الاسلام قال النجاشي من هؤلاء. شيخ الاسلام شيخ ما يرى هذا الشيء، ما يرى اي شيء، ان تارك الصلاه كفره كفر. والله شيخ الاسلام ما وقف له على نص صريح، ما وقف له على نص صريح انه يرى ان تارك الصلاه كافر، ما وقف له على نص صريح. وتلميذ الاعلام ابن القيم فيما اظن انه بحث عن المساله ما ذكر قول شيخه، في الغالب هو يعني دائما يذكر قول شيخه في المساله، لكن يبدو انه يعني تاويل لكلام حذيفه، طبعا ما اوله وانما بين المقصود، المقصود بالتاويل هنا التبيين، قال يحمل على اوقات الفترات. وايضا ذكر حديث عباده بن الصامت وايضا جاب عليه بنحو هذا الجواب، لكن طبعا المتاخرين الجمهور من المتاخرين يرون ان تارك الصلاه ليس بكافر، وهم الشافعية والحنفية، وقول في مذهب المالكية وهو المشهور عندهم، إلا في قول آخر يرون أنه كافر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. عطف الشهادة على التوحيد من عطف الدال على المدلول، فإن التوحيد هو معنى لا إله إلا الله ومدلولها مطابقه، يعني باب بيان إيضاح التوحيد، توحيد الإلهية والعبادة، لأنه هو المقصود بالذات من تصنيف الكتاب، وبيان مدلول شهادة أن لا إله إلا الله من النفي والإثبات، وما تضمنته من إخلاص العبادة لله وحده دون ما سواه. فالتفسير تارة بذكر ما تحت اللفظ من معنى، وتارة بذكر الضد والمنافي. فإن قيل قدم في أول الكتاب ما يبين معنى لا إله إلا الله وما تضمنته من التوحيد، فما فائدة هذه الترجمة؟ قيل في هذه الآيات التي في هذا الباب بخصوصها مزيد بيان لمعنى كلمة الإخلاص وما دلت عليه من توحيد العبادة، والحجة على من تعلق على الأولياء والصالحين. طبعا عمل إمام الدعوة رحمه الله في هذا الكتاب واهتمامه بتوحيد العبادة يدل على أن توحيد العبادة عنده أهم من توحيد الأسماء والصفات، ما في شك كلاهما مهم، لكن النصوص تفيد بأن توحيد العبادة أهم بكثير جدا من توحيد الأسماء والصفات، وعمل إمام الدعوة يدل على هذا. فأغلب الأبواب تتعلق في توحيد العبادة، لكن بعض الأبواب ذكر توحيد الأسماء والصفات، فذكر في ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هنا تكلم على مسألة توحيد الأسماء والصفات. وأيضا في نهاية الباب ما قدر الله حق قدره والعرض جميعا قبضته يوم القيامة، أيضا تكلم على هذه المسألة وأراد بهذا الباب توحيد الأسماء والصفات، لكن أغلب الأبواب 60 باب تقريبا عن توحيد العبادة. وقوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، الآية، يتبين معنى هذه الآية بذكر ما قبلها، وهو قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم، صيغة عموم تشمل كل مدعو من دون الله من الأنداد، وارغبوا إليهم، فإنهم يعني جميع من يدعى من دون الله لا يملكون كشف الضر عنكم، أي بالكلية، ولا تحويلا، أي ولا يحولونه إلى غيركم، فإن الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له، فهو المستحق أن يفرد بجميع العبادة. أولئك الذين يدعون،

ومن يكون عباد، والمقصود بالغفدان أي العباد، وإما أن يكونوا زعماء وقادة، وإما أن يكونوا آباء. نعم. وفسر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية لعجيب. نعم. لعدي لما قال إنهم لم يعبدوهم، فقال بلى إنهم حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم. نعم. رواه أحمد وغيره وحسنه الترمذي. طبعا هذا الحديث خرجه الترمذي والبخاري في تاريخه الكبير، وابن جرير الطبري والطبراني في الكبير، والبيهقي في السنن وفي المدخل، والمزي في تهذيب الكمال، كلهم من طريق عبد السلام بن حرب عن وطيف ناعي الشيباني عن مصعب بن سعد عن عدي بن حاتم في هذا الحديث. هذا الحديث فيه أربعة علل كلها تتعلق بالإسناد، أما المتن فليس فيه شيء، المتن موافق للنصوص، فهذه العلل تتعلق كلها بالإسناد. أما العلة الأولى وهي غطيب بن عين الشيباني، الدارقطني ضعفه، وأبو عيسى الترمذي قال ليس بالمعروف، والبخاري عندما ذكر في التاريخ الكبير سكت عليه. وعند التحقيق ليس هناك منافاة بين قول الدارقطني وبين قول أبو عيسى الترمذي، فهو مجهول ضعيف. لماذا مجهول؟ لأن هذا الشخص ليس له من الحديث إلا هذا الحديث وحديث آخر فيه خلاف، هل هو نفس الراوي أو شخص آخر، وأيضا يعني ليس له من الشيوخ إلا في رجلين أو رجل واحد بعد، فهذا يدل على جهالته. أما تضعيفه فالدارقطني ضعفه، فعند التحقيق هو مجهول ضعيف. والعلماء يستعملون هذا الاصطلاح، يجمعون بين الجهالة وبين الضعف، بعض المرات يستعملون مثل هذا الاصطلاح. ومن المشهورين باستعمال هذا الاصطلاح أبو محمد بن حزم في كتابه المحلى، كذلك أيضا أبو الفتح الأزدي. وأخطأ من أنكر على أبو محمد بن حزم استعمال هذا الاصطلاح، فقال هذا خطأ، لأن هناك يعني منافاة بين التجهيل وبين التضعيف، والصحيح أن ليس هناك منافاة، بل هذا يستعمل كبار أئمة الحديث، فيعني مرات يستعمل هذا الاصطلاح بقلة طبعا جدا، ابن معين والإمام أحمد وغيره، لكن أبو محمد بن حزم يكثر استعمال هذا الاصطلاح، كذلك أيضا أبو الفتح الأزدي. وكما قلت ليس بين التضعيف وبين التجهيل منافاة، لأن هذا الشخص بما أن مرة ولا حديث واحد، وهذا الحديث أيضا فيه نكارة من جهة الإسناد، سوف نذكر هذه النكارة، فنكارة هذا الحديث تدل على ضعفه، فهو مجهول ضعيف. فالعلة الأولى هي غطيف بن عين الشيباني. العلة الثانية تفرد غطيف ناعيا بهذا الحديث عن مصعب بن سعد، طبعا تفرد من وجهين، الوجه الأول تفرد عن مصعب بن سعد، ومصعب بن سعد مشهور وحديثه في الكتب في الصحاح والسنن والمسانيد، وإن كان تلاميذ ليسوا بالكثيرين لكن الشخص مشهور، فأين أصحابه وتلاميذ عن هذا الحديث المهم؟ طبعا هاي تعتبر علة عند أهل الحديث، أما المتأخرين طبعا هاي ما يعتبرون علة، لكن حنا ماشيين على مذهب أهل الحديث المتقدمين. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن هذه القصة جاءت من عدة طرق كما في مسند الإمام أحمد وغيره، وليس فيه ذكر هذه القصة، قصة إسلام عدي بن حاتم والتقاء برسول عليه الصلاة والسلام وإنكار رسول عليه وتبيين له الدين، جاءت من طرق، لكن ليس فيها هذا الحديث في تفسير هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فهذا يدل على يعني أنه غطيف تفرد بهذا، وتفرد الضعيف بزيادة تعتبر منكرة. فهذه ثلاث علل. العلة الرابعة هي لا ندري هل سمع غطيف من مصعب ولا لا، لأن في جميع الروايات عن غطيف عن مصعب بن سعد، وكما هو معروف عند جماهير أهل الحديث من المتقدمين لا بد من ثبوت السماع، لا يكتفى بالمعاصرة، وهنا لا ندري هل سمع أم لا، والأصل عند أهل الحديث أنه لم يسمع حتى يدل دليل على أنه سمع. هذه العلة الرابعة. العلة الخامسة أيضا مصعب بن سعد لا يعرف له سماع من عدي بن حاتم، طبعا ما في شك أن مصعب آثر عدي بن حاتم، لأن عدي تأخر وفاة العام 68، ومصعب البخاري يقول سمع من علي بن أبي طالب، بل ابن حجر يميل لأنه سمع من عثمان، وهؤلاء ما في شك توفوا قبل عدي بن حاتم، لكن لا نعرف سماع لمصعب من عدي بن حاتم. أن في جميع الطرق التي وقفت عليها مصعب بن سعد عن ومصعب أيضا يرسل، يعني قال روى عن معاذ بن جبل مرسلا، فالأرض من ثبوت سماع مصعب من عدي بن حاتم. هذه إلى الخمس تتعلق بالإسناد. طبعا مصعب بن سعد توبع، لكن هذه المتابعات لا يعتد بها. أول نذكر أن عبد السلام بن حرب توبع، ففي تحفة الأشراف المزي عندما قال الترمذي لا نعرف هذا الحديث إلا عن عبد السلام بن حرب عن غطيف بن أعين، قال الحافظ بالحجاج المزي وراه هلال بن العلاء الرقي عن حسين بن عياش عن فؤاد بن سلمان عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن غطيف. فهنا إسحاق بن عبد الله تابع عبد السلام بن حرب، لكن إسحاق متروك فلا يعتد بهذه المتابعة. والحافظ بن حجر ذكر هذا الحديث في كتابه أو في تلخيص لكتاب تخريج الكشاف للحافظ الزيلعي، فقال رواه الواقدي من طريق عامر بن سعد عن عدي بن حاتم. طبعا الإسناد الأول من طريق مصعب بن سعد، لكن هنا ذكر أنه من طريق عامر بن سعد، لكن الواقدي كما هو معروف لا يحتج به بل ولا يستشهد به فيما يتعلق بالأحكام. أما فيما يتعلق بالسيرة فيعني يستشهد به ويستأنس به. وذكر هذا شيخ الإسلام وغيره، ذكرنا هذا أيضا سابقا. فهنا الحديث طبعا في هذا الحديث ما يقبل. وأيضا ما ندري عن الواسطة بين الواقد وبين عامر بن سعد. أيضا حافظ بن حجر قال وأخرجه من مردوية من وجه آخر عن عطاء بن يسار عن عدي بن حاتم. طبعا بن مردوية متأخر، توفي بعد 104، ولا نعرف أيضا الطريق من بن مردوية إلى عطاء بن يسار، ولقب أنه طريق ساقط، فإذا لا يعتمد على هذه المتابعة. ثم قال حافظ بن حجر وأخرجه من أبي شيبة، طبعا قبل هذا عندما قال بعد ذلك قال ورواه الترمذي من طريق آخر عن مصعب بن سعد، تقدم الكلام على هذه الطريق. ثم قال وأخرجه من أبي شيبة والطبراني والطبري وأبو يعلى من هذا الوجه، يعني من طريق الترمذي. ورواه البيهقي في المدخل كذلك، وأيضا السيوطي في الدول المنثور عزاه أيضا، يعني بالإضافة إلى هؤلاء عزا إلى بن سعد وعبد وإلى بن سعد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ. طبعا السيوط يقصد في بن سعد في كتاب الطبقات، لكن بحث عنه ما وجدته في الطبقات، لعل في الجزء الذي سقط من المطبوعة. طبعا في المطبوعة ناقصة، لكن وجدوا هذا الجزء وحقق وطبع، لكن ما راجعته في هذا الجزء اللي فلعل يمكن في هذا الجزء. لكن حافظ بن حجر ما عزاه إلى بن سعد، أما السيوطي فقد عزال بن سعد وإلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ. فلقب أن هذا الحديث طبعا لا يصح مرفوعا، لكن لعل ليس بين السلف خلاف في تفسير هذه الآية، وأن تفسير هذه الآية هو أن اليهود والنصارى أطاعوا العلماء في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، فتلك عبادتهم. وهذا منقول عن ابن عباس كما هو عند ابن جرير الطبري وفيه ضعف، وأيضا منقول عن حذيفة بن اليمان، منقول نعم عن حذيفة بن اليمان، لكن في إسناد حذيفة إسناد صحيح إلى أبو البخت سعيد بن فيروز عن حذيفة، وسعيد بن فيروز لم يسمع من حذيفة بن اليمان. طبعا بعضهم ذكر علة، قال النواوي عن أبو البختري حبيبنا أبي ثابت وهو مدلس، لكن طبعا هذه ما تجي على مذهب أهل الحديث، لأن إذا تبع سماع حبيبنا أبي ثابت من أبي البختري خلاص يكفي صحة النصرة بالتحديث، لأن هذا هو الصحيح في تدليس حبيبنا أبي ثابت، وهو أنه مقل من التدليس، مع أن أيضا حبيبنا أبي ثابت ثوبت سعد عطاء بن السعد كما عند ابن جرير الطبري، وأيضا في كتاب بيان العلم فضلة ابن عبد البر، وأيضا يعني منقول هذا عن أبي العالية وعن الحسن البصري، فلعل ليس بين السلف خلاف في تفسير هذه الآية، وأن هذا هو طاعة هؤلاء العلماء والعباد في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. فكما ذكرت أن المتن ليس فيه شيء، وإنما العلة في الإسناد. قوله والمسيح ابن مريم أي اتخذوه ربا بعبادتهم له، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، فدلت على أن من أطاع غير الله في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحله فقد اتخذه ربا ومعبودا وجعله لله شريكا، وذلك ينافي التوحيد، فكل معبود الرب، وكل مطاع ومتبع على غير ما شرعه الله ورسوله فقد اتخذه المطيع ربا ومعبودا، والرب هو المعبود ولا يطلق معرفا إلا على الله تعالى. قال تعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وهذا وجه مطابقة الآية للترجمة، أي من اتخذ شخصا يحلل ما حلل ويحرم ما حرم فهو مشرك، والتوحيد الذي هو مدلول. نعم، طبعا الرب يطلق على إطلاقين، يطلق معرف ومطلق وينصرف إلى الله عز وجل، ويطلق مقيد فيقال مثلا رب البيت ورب الدابة. فكلمة رب تطلق على إطلاقين، إما مطلقا بدون تقييد وينصرف إلى الله عز وجل، وإما مقيدا. نعم، فينا كما ذكرنا يعني يطلعون هؤلاء العلماء في تحليل ما حرم الله وبالعكس. نعم، ما في شك هؤلاء مشركين إلا إذا كانوا مغصوبين على هذا الشيء. هو القاعدة أن لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف، حديث في الصحيح. فما يطاع الشخص في معصية الله، لكن إذا كان مغصوب على هذا الشيء فهذا يعفى عنه. أي إذا كان مغلوب يعفى عنه. طبعا ليس على الإطلاق، لأن الإكراه قسمين، الإكراه قسمين، إكراه بالأقوال وإكراه بالأفعال. أما الإكراه في الأقوال فهذا جائز، يعني إذا إنسان أكره على كلمة الكفر فيجوز له أن يتلفظ بهذه الكلمة. أين كما في قوله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهذا الإكراه طبعا يعني إذا أكره الإنسان يجوز له أن يفعل هذا الشيء. الفعل أيضا الفعل على قسمين، الفعل على قسمين، مثل الإنسان يكره على السجود لغير الله فيجوز له أن يسجد ويعتقد أن طبعا وينوي بقلب أنه ساجد لله عز وجل. كذلك الإنسان إذا أكره على أكل الميتة أو أكره على شيء وهذا الشيء يحل له في الأصل عندما يكون مضطرا مثل أكل الميتة، فالإنسان إذا كان جائع وليس عنده طعام يجوز أن يأكل الميتة، وهنا عندما يكره يكون مضطر فيجوز أن يأكل هذه الميتة أو يشرب هذا الخمر أو يشرب هذا الخمر. القسم الثاني الذي لا يجوز هو عندما يكره الإنسان على القتل، هذا ما يجوز أبدا، لأن هذا دفع الباطل بالباطل، وهذا خلاف القاعدة الشرعية كما قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فالحق يقذف على الباطل، وكما أيضا قال أهل العلم أن الضرر يزال، الضرر يزال لكن لا يزال بضرر آخر بل يزال بضده. فالقتل ضرر، ما يزال هذا الإكراه عن القتل ضرر، فهذا الإكراه ما يزال بالقتل، فعلى الإنسان أن يصبر، وإذا قتل يعتبر شهيد. كذلك إذا أكره على الزنا فهذا أيضا لا يجوز له أن يفعل الزنا إلا إذا كان رغما على إرادته، يعني قيد وجعله يزني. أما أن يعني يقول نقتلك، يعني يقول له إما أن تزني وإما أن نقتلك، فعليه أن يمتنع. فالإكراه كما ذكر أهل العلم، والذي ذكر هذا التفصيل أبو محمد بن حزم في كتابه المحلى، فإذا كان بالأقوال يجوز له مطلقا أن يفعل هذا الشيء، وإذا كان بالأفعال فعلى قسمين، قسم يجوز وقسم لا يجوز، فالقتل والزنا لا يجوز أبدا. نعم، يجب عليه أن يصبر. احنا ذكرنا يعني ذكرنا أمثلة على هذا الشيء. ما يجوز له أن ينتك عرض لا يحل له، لأن هذا ضرر، يعني كما قال الله عز وجل: بل نقتل بالحق على الباطل، يعني الضرر يزال لكن لا يزال بضرر آخر بل يزال بحق، وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، فهذا تعاون على الإثم والعدوان. المطلق الله عز وجل أو رب، نعم الله عز وجل ينصرف إلى الله. إذا قيل رب الدابة هذا مقيد، رب الدابة رب البيت هذا مقيد. يا أخي لا تعارض النصوص يا أخي. الله عز وجل يقول: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يعني عمار بن ياسر لما أكره على كلمة الكفر قالها، ولا يعني وبقي مؤمنا مسلما. فهذا كلامك فاسد الاعتبار، لأنه خالف النص. يعني ذكرت النصوص على ما قلت، بس هذا ما في جاء الضرر،

فإنهم ذكروا فيه أشياء كثيرة يكفر بها الإنسان، والكفر لغة الستر، وكفر يكفر كفرا، وكفرانا ضد آمن. وسمي الكافر كافرا لأنه مغطى على قلبه، وشرعا تكذيبه صلى الله عليه وسلم في شيء مما جاء به. وحسابه على الله عز وجل، أي الله تبارك وتعالى هو الذي يتولى حسابه، وهو المطلع على السرائر. فإن كان صادقا جازاه بجنات النعيم، وإن كان منافقا عذبه العذاب الأليم. وأما في الدنيا فالحكم على الظاهر، فمن أتى بالتوحيد والتزم شرائعه ظاهرا وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب: ترجمة الكتاب فاتحته، وشرحها تفسيرها وتبيينها وتوضيح معناها. وذلك أن ما بعدها فيه ما يبين التوحيد ويوضح معنى لا إله إلا الله، وفيه بيان أشياء كثيرة من الشرك الأصغر والأكبر، وما يصل إلى ذلك من الغلو والبدع وتنزيه الرب تعالى عما لا يليق بجلاله. وقد جمع رحمه الله في هذا الكتاب على اختصاره من بيان التوحيد ما لم يسبقه إليه سابق ولا لحقه فيه لاحق، وما لا يعذر أحد عن معرفته، فمن استحضره استغنى به عن غيره في بيان التوحيد والرد على كل مبتدع. زوتك الصحيح، فإما يقصد البخاري وإما يقصد مسلم وإما يقصد كليهما، هذا هو الصحيح في استعمال كلمة الصحيح عند أهل العلم. لكن بعضهم قال معنى في الصحيح أي في الحديث الصحيح، ولا يلزم أن يكون في البخاري أو في مسلم، وهذا مو بصحيح. بعضهم قيدها قال إذا أطلق في الصحيح يعني صحيح البخاري، وهذا أيضا ليس بصحيح. في الصحيح يشمل البخاري ومسلم، أو في البخاري وفي مسلم كليهما، وهذا بالاستفاضة طبعا من أشياء الأقسام يعني الصحيح. بالنسبة للصحيح ما اتفق عليه الشيخان، هذا أصح الصحيح، هذا من حيث الإجماع، ولا هناك طبعا حديث موجودة في السنن أصح منه مما اتفق عليه الشيخان. بعدما تفوج به البخاري، بعدما تفوج به مسلم، بعدما كان على شرطهما، على القول بأن يجوز التصحيح على شرطهما، بعدما تفوج به ما كان على شرط البخاري، بعدما كان على شرط مسلم، بعدما صححه لما أحد الأئمة. طبعا هذا في نظر هذا التقسيم، حتى لا يسلم هذا التقسيم، لا يمكن الصلاح لأول من قسم هذا التقسيم، لكن هذا في نظر. وما في شك أن أصح شيء ما اتفق عليه الشيخان، ما في شك في ذلك، لكن يعني جعل هكذا يعني فيه نظر. وليه بن سليمان فيه خلاف، والأوجح هو أنه حسن حديث الذهبي، أبو الذهبي والحافظ الحجر نصوا على هذا الشيء. وأيضا فالبخاري احتج بكليح من سليمان، ما في البخاري حديث حسن، البخاري حديث صحيح. إيه يعني احتج به، انتقى من حديث الصحيح. يعني بعض مرات البخاري يخرج لشخص فيه ضعف، مثل ما خرج لإسماعيل بن أبي أويس، لعل الأرجح أنه ضعيف لا يحتج به، لكن البخاري انتقى حديث الصحيح، فجميع ما رواه البخاري عن إسماعيل بن أبي أويس صحيح. ذلك مثل أسيد الجمال، هذا متبوك، رواه البخاري حديث واحد متابعة. كذلك في مسلم الحجاج أيضا ينتقي، نعم هذه صحيحة، نعم، لكن هذه منسوخة، في الأرجح في وأبي منسوخة، هذا هو الأرجح. ذكرت لك سابقا أن الإمام مسلم ينتقي، كذلك البخاري، فهذه اللفظة صحيحة لكنها منسوخة. الدنيا غير الدار، الدنيا غير الدار، زي نعم، لكن في نعم، لكن المقصود بالدار، المقصود بالدار هنا غير الزمن وتصفيف الكون. يعني دائما لو وقع بعض الناس لو وقع في مصيبة سب الزمن وقال مثلا هذه الساعة السوداء وما شابه ذلك، أو هذا اليوم الأسود، هذا ما يجوز، ما يجوز شيئين، بل لثلاثة أشياء: أن هذا السب يقع على الله عز وجل لأنه هو الذي خلق هذا الزمن وهو المتصرف في هذا الزمن، ثانيا أن هذا اعترض على القدر، ثالثا أن هذا لم يصبر، رابعا أن هذا السب شيء لا يستحق السب وهو زمن ما يستحق السب. لا، المقصود باللعن هنا زينة الدنيا، الدنيا ملعون، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولا، المقصود زينة الدنيا ليس المقصود الزمن، لا لا، لأن الزمن يعني ما له دخل هنا، الزمن قد يكون خير وقد يكون شر، ما له دخل. والزمن أيضا الله عز وجل يعني الزمن عبارة عن القدر، ما يقع على الناس من مصائب وأقدار وأفراح وأحزان وما شابه ذلك. فهذا يعني الله عز وجل هو الذي يتصرف بهذا الشيء، فالدنيا غير. هذا إذا حسننا هذا الحديث، إذا قلنا أن هذا الحديث حسن، الحديث يعني فيه ضعف، لكن لعله يعني لا بأس بإسناده حسن. مطلقا مطلقا أين مطلقا يشمل جميع ما يسمى صورة، جميع ما يطلق عليه صورة يدخل في هذا الشيء. حديث وإن كان هو المقصود، وإن كان هو سبب خاص وهو أن فيه كان تمثال، لكن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوصها، بخصوص الأسباب. فاللفظ عام يشمل كل صورة، إلا طبعا إذا كان هناك ضرورة، يعني إنسان مجبور على هذا الشيء، مثل التابعية، ومثل ما يعني الفلوس أيضا، فالإنسان مضطر لهذا الشيء ونحبه فمضطر وليس عليه شيء. أما إذا كان يعني بإمكانه خارج هذه الصورة فالحديث يشمله، إلا إذا كان طبعا يعني فيه حرج عليه كما هو الواقع الآن، يعني جميع الأشياء الأغلب أن تكون فيها صور، فقد يعني يعفى عن هذا الشخص إذا كان يعني ليس باختياره مضطر لهذا الشيء، ويصيب إحراج إذا أراد أن يأخذ جميع الصور، فلعل هنا يعفى عنه. أما إنسان وضع له تمثال وضع له صورة ما يحتاج إليها فالحديث ينطبق عليه. إحنا قلنا يشمل جميع ما يسمى صور، أي جميع ما يسمى صورة، أنت الآن سميت صورة فيشمل الحديث جميع ما يسمى صورة. هل يقول لك هذا فراد؟ هل هو ما في شك أن الإنسان مأمور باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام فقط. نعم، الإنسان أن يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام في عبادته وفي جميع أعماله وجميع أحواله. يعني طبعا أيضا هذا يختلف باختلاف الأشخاص، يعني يمكن هذا الشخص اللي نسرت اللي كان يعني يصلي مثلا 200 ركعة وما شابه ذلك، يعني عنده قدرة على هذا الشيء، وأيضا يعني متفرغ لهذا الشيء، ما في هناك مشاغل تشغل هذا الشخص، ليس عليه حقوق أخرى تمنع من فعل هذا الشيء. فالعبادات تختلف باختلاف الأشخاص أيضا، يعني بعض الناس مثلا يشق عليه الصيام، ونقول له مثلا افعل يعني عبادة أخرى تليق بك وتناسبك. كذلك الإنسان مثلا إذا صلى يعني ما يخشى، لكن ذكر القرآن يخشى ويستفيد، فنقول قراءة القرآن بحقك أفضل، مع أن الصلاة في الأصل أفضل. ذلك الإنسان مثلا يعني ذكر القرآن ما يخشى، لكن إذا ذكر الله عز وجل وأكثر من ذكره يخشى ويتأثر، فنقول له بحقك الذكر أفضل بالنسبة إليك فقط. والأصل أن الإنسان مأمور باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، والعبادة التي حث عليها الشر عليه أن يفعل هذه العبادة. أما كون إنسان يعني يصلي 100 ركعة أو يصلي 1000 ركعة أو يعني يصوم ولا يفطر وما شابه ذلك، فهذا الإنسان يتبع الشر ولا يتبع يعني الناس. والله الصحيح أن كلمة الصوفية لفظة مبتدعة محدثة وليس لها أصل، وكما ذكر شيخ الإسلام أن نسبة لبس الصوف، وهذا مبتدع ومحدث، والرسول عليه الصلاة والسلام ما حث على لبس الصوف، ليس هناك يعني. فالصوفية ليس لها أصل في الإسلام، لكن يعني منقول عن بعض السلف يطلق عليهم صوفية، يعني ليسوا من السلف المتقدمين، وليسوا أيضا من كبار العلماء ومن كبار الأئمة، وإنما يعني هؤلاء حدثوا في القرن الثاني حدثت هذه في القرن الثاني، وأيضا يعني تطورت بعد القرن الثاني إلى القرن الثالث، لكن بعض من وقع في هذا الشيء يعني في الغالب عليه الإحسان، في الغالب أنه محسن، لكن يسمى صوفي ويعني ينتسب الصوفية، مثل الجنيد، مثل السر السقطي، مثل بشر بن الحارث الحافي، فهؤلاء يعني يطلق عليهم صوفية، وخاصة الجنيد يعني ينتسب الصوفية، لكن الجنيد يعني إنسان فاضل وأثنى عليه العلماء، جميع من يعني تقريبا من تكلم في الرجال أثنى على الجنيد، كذلك شيخ الإسلام أثنى عليه، وأيضا السر السقطي وما شابه ذلك. فهؤلاء يعني ما في شك الغالب عليهم الإحسان، والغالب عليهم اتباع الكتاب والسنة، لكن وقع منهم بعض الأخطاء، منها هذا الشيء، مسألة الانتساب الصوفية. طبعا أما البشر بن الحارث فما نقول عنه هذا الشيء انتساب الصوفية، لكن مشهور بالزهد، فالموجود في الإسلام الزهد والعبادة، ليس هناك صوفية. بعدين تطور هذا الشيء وأصبح يعني الصوفية فوق خارجة يعني عن الصراط المستقيم، وبعضهم خرجوا بالكلية عن الإسلام، وبعضهم كفروا كفر ما حد كفر أبدا، يعني جميع الأمم التي سابقتهم ما وقعت في هذا الكفر، وهم أهل الاتحاد، أهل الوجود والاتحاد، ابن عربي الحاتم الطائي وابن سبعين والعفيف التلمساني أو الفاجر التلمساني كما يقول شيخ الإسلام وغيرهم، فهؤلاء وقعوا في الاتحاد وفي الوجود والاتحاد، ويعني هذا كما قال شيخ الإسلام هذه الأقوال ما حد سبقهم إليها، فهم قالوا في أقوال يعني ما سبقوا إليها وهي في الغاية من الكفر. وكثير من الصوفية الآن يعظمون هؤلاء، وأغلبهم الآن الصوفية الموجودين يعني مبتدعة ضالين وخارجين عن هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعضهم كفار طبعا، وكثير منهم كفار ليس بمسلمين، فليس هناك يعني الصوفية ليس لها أصل. إيه نعم اللفظ وقع فيها خلاف، هل هي نسبة إلى الصفاء؟ لا خطأ، يقال فلان عابد كما يقول أهل العلم، فتجد في كتب الجرح والتعديل فلان عابد مصوف العبادة كثرة العبادة، نعم ما فيش صوفية أو تصوف. والله ظنون المصري يعني الذهبي قال إنه يعني يتكلم بأشياء لم يسبق إليها، يعني أول ما تكلم على الخواطر والإرادات وما شابه ذلك، والله أعلم. وترى هذا إحنا دخلنا في مجال آخر معلول، هذا معلول. لاحق من حميد لم يسمع من حذيفة بن اليمان، فالحديث معلول. من؟ أبو داود ما يحسن، ما يحسن أبو داود، ما يحسن أبو داود، ما تكلم إلا يمكن على حديثين في كتاب السنة أو حديث واحد قال إسناده جيد، بس ما يحسن داود. وقفت على موجود في السنة حسنه أبو داود، إيه خطأ، وقع خطأ مطبعي من هاج المسلم الجزائري تقصد؟ لا أخطأ الجزائري، ما يحسن أبو داود. إذا كان الحديث تعلق في العقيدة فالإنسان يتشدد، والحديث الحسن لغيره لا يعمل به في العقائد، الحسن لغيره كان المعنى واحد والألفاظ مختلفة، لماذا ما نعمل به في العقائد؟ لأن العقيدة توقيفية، المعنى واللفظ توقيفي. إذا كان الحديث بالأحكام فالأمر أهون، فيعمل بالحسن لغيره لأن المعنى واحد ويعمل به بالأحكام. هذا القسم الثاني. القسم الثالث إذا كان الأمر يتعلق، طبعا هنا قسم رابع، القسم الثالث كان الأمر يتعلق بالسيرة فالأمر فيها أهون وأسهل، يعني ما يدقق مثل إيه لا ما يدقق، نعم. لأن لماذا؟ لأن مثل الواقدي في الحديث ما يحتاج، بينما بالسيرة ما لا يعني الواقدي غضب وليس له فائدة من أن يكتب في السيرة، يعني وقعت غزوة كذا، هذا الغزو وقعت في السنة الخامسة أو في السادسة أو وقع كذا وكذا، هذا غضب الواقدي، نعم. ذكر هذا الشيء الإسلام وغيره أو العمل على هذا الشيء. والقسم الرابع هو من فوق بين الأحكام وبين العباد بين الفضاء الأعمال، والقول الصحيح ليس هنا، ليس بينهما فرق، هذا القول الصحيح. فالأمر يعني كما ذكرت إن على ثلاثة أقسام. بس نظري بين جهاز العين جهاز سينا، يعني ما المقصود اتفاق النظري بين جهاز العين؟ يعني ليس هناك كبير فائدة بين مجهول العين ومجهول الحال، يعني أغلب عمل أهل العلم إما يقال إن هذا الشخص مجهول أو ثقة، أي فلا يعني، فبعض المتأخرين يعني يهتم بهذا ويفوق بينهما، وأيضا يعني يعترض على من قال إن هذا الشخص مجهول فقط ولم يبين يعترض عليه، فهذا مو صحيح. هل ورد يعني علماء من قسم قالوا هذا من إيه؟ ورد هذا يعني أنا محمد بن يحيى الذهلي كما ذكر ذلك من خزيمة في صحيحه، لكن يعني إحنا ما ننفي ورود هذا الشيء، لكن نقصد الاهتمام بهذا الشيء والمبالغة في الاهتمام في هذا الشيء، جعل أن هذا الشيء بفائدة ما بكثير فائدة، والذهلي أيضا ما يستعمل هذا الشيء، وإنما هذا اصطلاح فقط، حتى الذهلي ما يستعمل هذا الشيء، لكن يعني العلماء يقولون أن فلان مكثر من الحديث، فلان يعني هو عنه كثير، فهذا نعم. وقلنا أن الأصل هو شيوخ هذا الشخص، إذا كان شيوخه كثير فإذا لأنه طلب العلم، ويكون أحسن من الشخص اللي ما روى مثلا ما إلا شيخ واحد، أي لأنه ما طلب العلم. كذلك الشخص لها أحاديث كثيرة، لو حتى ما أحد وثق أو درسنا حديث وجدناه يعني مستقيم نقول عنه ثقة. سنة أبي داود عن أنس رضي الله عنه هذا صحيح في الحديث والمغفر ذنب أبي فبسقي سالم دان هذا ما ظن على أنس. إذا كان تصل حديث أبو سعيد خذ حديث أبي موسى الأشعري. إذا كان تصل حديث موسى الأشعري ما يحضرني لفظ لكن قريب من لفظ يا أبو داود اللهم ما يصح بالانتهاء بعد انتهاء من الوضوء إلا لا مو من أثناء وضوء في هذا اللي كنت تقصد حديث أبو موسى الأشعري فهذا فيه انقطاع من رواية لاحق من حميد بن مدلس عن أبي موسى الأشعري ولاحق لم يسمع من أبي موسى أو لم يثبت له سماع لكن ضرر لما صح كابن النووي وابن القيم لكن حضر حديث وعلى بالانقطاع لكن يعمل به لأنه ليس هناك تلازم بين الصحيح والعمل. طبعا بعض المتأخرين في الحديث أن ما يعمل إلا بالحديث الصحيح هذا مو بصحيح يعني مرات حديث فيها قوة لكن ما نحكم بصحتها ونعمل بها يعني مثل مرسل سعيد المسيب ما نقول عنه الصحيح لأن شروط الصحة ما توفرت بهذا الحديث لكن ما وجدنا في الباب الله نعمل بها. ذلك أيضا مثلا لو وجدنا يعني شخص لم يثبت له سماع من شخص كما في هذا الحديث لم يثبت له سماع لكن يحتمل أنه سمع فنعمل في هذا الحديث بعض المرات نعمل في بعض المرات والأهل العلم على هذا الشيء لكن كان الحديث ضعيف فما يعمل لكن كان الحديث فيه الضعف ما وجدنا في الباب الله هو نعمل نتساهل نوعا ما لأن كما قال الإمام أحمد وغيره أن هذا حب إلينا من اجتهاد من الضعف لأن هذا الحديث بما أن فيه الضعف يحتمل أنه يصح إذا ما وجدنا في الباب الله هذا نعمل لا يعني هذا كما قلت نسل خيالي الإنسان إذا ما تلفظ بالشهادة صلى وصام ولا تلفظ أبدا هذا كافر ما في شك في كفر هو تلفظ ما صلاته خلاص يتلفظ حن المقصود ما يتلفظ فهذه المسألة خيالية يعني ما يعقل أن هناك شخص يصوم ولا يتلفظ وهو قادر على التلفظ إلا هذا الشخص كافر ما يمكن شخص مسلم ما يتلفظ شهادتين ما يمكن هذا أبدا الأمر كما قلت ما وجدنا مع أن المسألة أيضا كما قلت خيالية لكن لو وجد هذا الشخص فهذا يحكم بكفر لأن المسلم لا وجد وقت ما يمكن المسلم ما يتلفظ إن من أجل الحنفي من تلاميذ شيخ الإسلام فسبق وذكر فيها خلاف ترى شيخ السماوات ينقل الإجماع ويقصد بإجماع السلام يمكن هناك يحدث إجماع لكن بعد يحدث خلاف بعد فشيخ السماوات ما يعتبر بهذا الخلاف ما يعتد به ويقصد إجماع السلام نعم فلعل شيخ السماوات يقصد هذا الشيء والفعل لا يعني لا ينطق بالشهادة ما يعقل هناك شخص مسلم ولا ينطق بالشهادة شيخ في فرق بين الستر والصدر ما أدري يعني اسمع كثير تعريف الكفر لغة الستر الستر نعم سمعت هذا والستر ما خطأ ما رديت عليه لكن خطأ الستر بالفعل نعم ولا أدري كان هناك فرق بين الستر والستر ما أدري مقصود الإيمان الواجب توحيد الواجب الإيمان الواجب أو التوحيد الواجب التوحيد الواجب ذكرنا يعني عندما ذكرنا ما ينافيه تبين لنا التوحيد الواجب يعني مثل الشرك الأصغر إذا وقع في الشرك الأصغر نقول هذا الشخص ما توحيد لكن هل توحيده كامل؟ لا ناقص من توحيده الواجب أي يعني يتبرر يعني قلنا احنا الأشياء إما أن تتبين تفسير معناها وإلا ذكر ما ينافيها فالذي ينافي التوحيد الواجب هو معاه هو الشرك الأصغر وللحق وكبائر الذنوب إذا وجدت إنسان يفعل كبائر الذنوب هذا يدل على أن توحيده ناقص ناقص أي نقص واضح لكن معه توحيد لكن توحيده ناقص هذا المقصود التوحيد الواجب يعني هذا التوحيد لابد من عنده لابد الإنسان يبتعد عن الشرك ولا يقع في الشرك نعم قائل أن أبو داود ليس من أهل الجرح التعديل لا ما قد قال أبو داود لأمة جوهر التعديل وقولا مهم ومقدم لأنه معتدل طيب كيف ما يذكر أنا قلت ما يحسن الجو بس لفظ التحسين ما يحسن ما يحسن يذكر تصحيح يذكر تضحيحك ما يذكر تضحيح هو تصحيحات قليلة أبو داود قليلة جدا لأسباب طبعا لأسباب لكن يذكر الحديث حسن أو لا يذكر هذا الشيء نعم لما لأن شيخ حسن قال أول من تكلم في التحسين والتصحيح هو الترمذي لكن الصحيح مسبوق الترمذي، لكن يعني على يعني شكل بسيط وقليل. لكن الترمذي هو الذي شهر هذا الشيء، ولا سبق إلى هذا علي بن المديني شيخ الترمذي، شيخ الترمذي المديني، والإمام أحمد وأبو حاتم الرازي والبخاري استعملوا بكل جدة، لكن حسن صحيح أفضل من استعمل الترمذي، وحديث حسن أفضل من استعمل الترمذي. في شخص معاصر للترمذي لكن أقدم من عنده، وهو يعقوب بن شيبة السدوسي استعمل هذا الشيء، لكن الترمذي هو اللي يعني أكثر من استعمال هذا الشيء، لذلك شيخ الإسلام نسب إليه. فأبو داود ما نعرف أنه حسن أبدا، ما أعرف أنه نعم في حديثين أنا شكيت لا أتذكر في حديثين قال عنه مسناده جيد، من حديث في صلاة الاستسقاء أنما قرأ ملك يوم الدين، قال أبو داود هذا اسناده جيد، في حديث آخر هم قال عنه اسناده جيد. بس أبس جميع شبه يقولون المتحجة المعاصر اللي أضافها القسم الرابع الشيخ تقي الدين جلاله وعلا. طيب هذا يعتبر مما توحيد الله ما ندخل، لا ليه كيف ما ندخل؟ لا لأن الذي ينافي هذا الرسول الذي ينافي هذا يقع في الشرك، يقع في شرك الطاعة في الشرك الأصغر. الله يعطيك الشيخ محمد أستاذ الغني الشيخ هذا أستاذ الغني هذا لازم عنده، وهذا طبعا يشمل يعني داخل في توحيد ال إيه داخل، لكن بس اللي كان الأمر كل ما كان في تفصيل فأحسن، لأن عند ذكر التفصيل يتبين الشيء يكون أوضح. طيب شيخ ترتيب الكتب بعد البخاري ومسلم؟ نعم أيام لأن نذكر دراسة الشيخ ابن تيمين في كتب ابن واحد حقه النسائي لأن ثم بدأت المعارف يجي تكون نحن النسائي بالنسبة للكتب الستة ما فيه، لكن النسائي يأتي بعد المسلم، النسائي ما فيه شيء يأتي بعد المسلم، وبعد تقريبا بعشر درجات يأتي أبو داود، يعني درجة ثانية وثالثة فاضية هذه، بعدين يلا أبو داود، بعدين الترمذي، بعدين ابن ماجه، لكن الترمذي يقدم على أبي داود من وجه آخر، لأن الترمذي بين جميع الأحاديث، بين جميع الأحاديث، بخلاف بين جميع الأحاديث، كل حديث قال عنا إما صحيح وإما حسن صحيح وإما حسن وإما صحيح، نادر ما يسكت عن حديث، نادرا جدا، فتكمل 95% بين الأحاديث، فيقدم هنا على أبي داود، لأن أبو داود سكت إلا كما قلت في موضعين، لكن داود بين بيان إجمالي، قال ما كان فيه وهن شديد بينته. وما سكت عنه فهو صالح، فبين بيان إجمالي بخلاف الترمذي بيان تفصيلي. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أيضا يعني من قيد هذا بالسماع وقيد هذا بإقامة الحجة عليه اختلفوا فيما بينهم في ما هي الحجة، هل يكتفى بقراءة الآيات والنصوص على هذا الشخص أو لابد من تفهيم هذا الشخص ومناقشة هذا الشخص حتى تقوم عليه الحجة. فأبو محمد بن حزم قال يعني هؤلاء يعني طبعا ما ذكر يعني اليهود او النصارى، وانما ذكر يعني المقصرين من الذين يدعون الاسلام، فقال هؤلاء لابد من اقامه الحجه عليهم، وقال لابد من مناقشتهم، فاذا نوقشوا واقيمت الحجه عليهم ولم يؤمنوا ولم يتركوا ما كانوا يعتقدون فهنا يعني قامت الحجه عليهم ويعتبرون خارجين عن الاسلام. وبعضهم كما ذكرت قال يكتفى بقراءة النصوص على هذا الشخص، فإذا قرأت النصوص على هذا الشخص تعتبر أن الحجة قائمة عليه، لكن على القول قول أبو محمد الحزم لعله هو الأرجح في هذه المسألة والله أعلم، لأن هذا هو ظاهر النصوص، لابد من إقامة الحجة عليهم، لابد من مناقشة هؤلاء، ولابد من تفهيم هؤلاء، لأن عندما يبلغهم دين الإسلام ولا يعرفوا هذا الدين ولا يعني يتبين لهم هذا الدين، فهؤلاء كأنهم لم يسمعوا بهذا الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء ودفعه. من تبعيضية ولبس بضم اللام، يعني من الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد، لبس الحلقة وهي كل شيء استدار من صفر وغيره، والخيط ونحوهما كالودعة والتميمة والمسمار كالودعة والتميمة والمسمار والقرزة ونحو ذلك، لرفع البلاء إزالته بعد نزوله أو دفعه منعه قبل نزوله، ويجمع ذلك شيء واحد وهو الطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، واتخاذ تلك الأشياء ونحوها من أعمال الجاهلية، وكانوا يعلقونها على أولادهم ودوابهم، وذلك ينافي التوحيد بالكلية أو ينافي كماله، لأن الشافي الكافي من كل شيء هو الله سبحانه، وطلب الشفاء والبركة بالحلق والخيوط وغيرها هضم لجناب التوحيد

وممن ذهب إلى هذا علي بن المديني ويحيى بن معين وأبو حاتم الرازي، وهذا هو الأرجح، لأنه لم يثبت أن الحسن سمع من عمران بن حصين، والحسن معروف بالإرسال، فلا بد من ثبوت سماع الحسن من الشخص الذي يروي عنه. فإذا ثبت سماع الحسن من أحد الرواة فتحمل جميع أحاديث الحسن عن هذا الراوي على السماع والاتصال، كما ذكرنا سابقا. وقلنا هذا هو الأرجح في الحسن البصري، لأن الحسن بعضهم اتهم بالتدليس وبعضهم اتهم بالإرسال، وظاهر كلام المتقدمين أنه يرسل. فإذا ثبت سماعه من أحد الرواة تحمل جميع أحاديث الحسن البصري على السماع والاتصال. هذا الفرق بين المدلس والمرسل والذي يرسل. فالذي يدلس لا بد من ثبوت سماعه في كل حديث، لا بد يثبت سماع المدلس في كل حديث يحدث به. أما الشخص الذي يرسل فلا بد من ثبوت سماعه في ولو في حديث واحد، فتحمل جميع حديث على السماع والاتصال. وهذا مذهب كما قلنا يعني الأئمة المتقدمين بخلاف ما عليه المتأخرين اليوم، فيقولون الحسن إذا عنعن يعني يقولون بما أن الحسن هنا عنعن وهو مدلس إذن هذا الحديث ضعيف. هذا خطأ. الصحيح في المسألة والله أعلم أنه إذا ثبت سماع الحسن من أحد الرواة فتحمل جميع حديث الحسن عن هذا الراوي على السماع والاتصال، لأن الصحيح في الحسن أنه يوصل ولا يدلس، فيكون الحديث فيه ضعف نوعا ما، يكون الحديث فيه ضعف لا يكون ضعيف، لأن الضعيف على درجات، وكذلك الحسن على درجات، كذلك الصحيح على درجات، فهذا من أقوى أنواع الضعيف. فالحديث فيه ضعف وفيه لين، والعلة هي في عدم سماع الحسن البصري من عمران بن حصين. نعم. الراجح في المباركة الفضل أنه حسن الحديث، لكن لا يصرح بالسماع فيما بينه وبين الشخص الذي يروي عنه، وأيضا في يصرح بالسماع أيضا في شيخه وشيخ شيخه. فإذا روى عن الحسن البصري لا بد أن يصرح بالسماع بينه وبين الحسن البصري، ولا بد يثبت سماع الحسن البصري من هذا الراوي، ليس من طريق المبارك من فضالة، وإنه من طريق آخر، لأن المبارك من فضالة يعني يدل التدليس التسوية، فيحمل أو يسوي حديث الحسن على السماع والاتصال. لكن توبع المبارك من فضالة تابع أبو عامر الخزاز، أبو عامر يعني فيه لين، فإسناده إلى الحسن ثابت، لكن الشان في سماع الحسن من عمران بن حصين، فالحديث يكون فيه ضعف، لكن يعني يصلح للاحتجاج، لأن كما قلنا سابقا لا يلزم من ضعف الحديث عدم الاحتجاج به، فالحديث كان فيه ضعف نوعا ما فيستانس به ويحتج به. يعني كما ذكرنا في المراسيل، قلنا الأوجح في المراسيل أنه إذا ما وجدنا في الباب إلا هذا الموصل فنعمل بهذا الموصل ويكون حب إلينا من الاجتهاد، وهذا هو قول الإمام أحمد وغيره، قال الحديث ضعيف حب إلي من الغائب، ولا يقصد يعني أي حديث ضعيف، وإنما يقصد الحديث الذي فيه ضعف. فإذا ما وجدنا في الباب إلا هذا الموصل وإلا هذا الحديث الذي فيه ضعف، فهنا نحتج بهذا الحديث. كذلك أيضا يعني في مسألة سقوط السماء، فإذا وجدنا أحد الرواة روى عن شخص وهذا الراوي معاصي لهذا الشخص، فكما ذكرنا سابقا ومذهب أئمة الجرح والتعديل أنه لابد من سقوط السماء ولو مرة واحدة، فمثل هذه الحديث لا نلغيها مطلقا، وإنما يعني لما وجدنا في الباب إلا هي نعمل بها. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، وفي رواية الحاكم دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في عضده حلقة من صفر. فالمبهم في رواية أحمد هو عمران راوي حديث، والحلقة كان المشركون يجعلونها في أعضادهم من نحاس أصفر وغيره، يزعمون أنها تحفظهم من أذى العين والجن ونحوهما، وكذا لبس حلقة الفضة للبركة أو لمنع البواسير، وخواتيم لها خصوص مخصوصة للحفظ من الجن وغيرها. فقال ما هذا؟ قال من الواهنة. يحتمل أن الاستفهام للاستفصال عن سبب لبسها، ويحتمل أن يكون للإنكار. قال الشارح وهو أظهر، ولفظه ويحك ما هذا؟ قال من الواهنة، والواهنة عرق يأخذ بالمنكب وباليد كلها فيرقى منها. وقيل مرض يأخذ بالعضد، أو ريح فيه تأخذ الرجال دون النساء، وربما علق عليها جنس من الخرز يقال له خرز العصمة. وإنما نهي عنها لأنها إنما تتخذ لتعصم من الآلام وفيه اعتبار المقاصد. فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. انزعها بكسر الزاي. وأصل النزع الجلب بقوة والقلع. من نزعت الشيء من موضعه نزعا من باب ضرب. قلعته وانتزعته مثله أي قلعته وانتزعته مثله وينبذها عنك. وهو لفظ أحمد وهو أبلغ. فإنه يتضمن النزع وزيادة وهو الطرح والإبعاد. وهذا زجر له وإنكار عليه. وقد أخبره صلى الله عليه وسلم أنها لا تنفعه بل تضره. وأن هذا الداء الذي لبسها له لا يزول بل لا تزيده إلا وهنا أي ضعفا معاملة له بنقيض قصده. لأنه علق قلبه بما لا ينفع ولا يدفع عنه. وكذا كل أمر نهي عنه فإنه لا ينفع غالبا. وإن نفع بعض النفع فضرره أكبر من نفعه. وابتلاء من الله وامتحان. وهكذا شأن الأمور الشركية ضررها على أصحابها في الدنيا في الغالب والآخرة. وذلك من أجل صفات قلوبهم إلى غير الله. ومن تعلق شيئا وكل إليه ومن وكل إلى غير الله هلك. فإذا كان هذا في الأصغر الذي يجامع أصل التوحيد فكيف بالأكبر الذي ينافيه بالكلية. فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. نفى عنه الفلاح لو مات وهي عليه لأنه شرك والحالة هذه. والفلاح من أجمع الكلمات التي نطقت بها العرب وهو الفوز والظفر والسعادة. وفي رواية وكلت إليها قال المصنف فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر وأنه لم يعذر بالجهالة. والشاهد منه إنكار النبي صلى الله عليه وسلم وأنه دليل على المنع من لبس الحلقة والخيط ونحوهما لذلك. وفيه إنكار المنكرات الشركية حتى أن من العلماء من جعلها ركنا سادسا من أركان الإسلام. رواه أحمد بسند لا بأس به وصححه ابن حبان والحاكم وأقره الذهبي. ورواه أيضا بنحوه عن أبي عامر الخراج عن الحسن خزاز. ورواه أيضا بنحوه عن أبي عامر الخزاز عن الحسن. وأحمد رضي الله عنه وابن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن حيان بن عبد الله بن أنس بن عوف بن قاصد بن مازن بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل ناصر السنة العالم الرباني أبو عبد الله الشيباني المروزي ثم البغدادي إمام عصره وأعلمهم بالفقه والحديث وأشدهم ورعا ومتابعة للسنة. يقول فيه ابن النحاس عن الدنيا ما كان أصبره وبالماضين ما كان أشبهه. أتته الدنيا فأباها والشبهة فنفاها. وقال إسحاق بن راهويه هو حجة بين الله وبين عبيده في أرضه. حملت به أمه في مرو وولد ببغداد 364 هجرية. وطاف البلاد وسمع من سفيان وبشر ويحيى وهشيم ووكيع وابن مهدي وعبد الرزاق وخلائق لا يحصون. وعنه ابناه وابن المديني والبخاري ومسلم وأبو داود وأبو زرعة وخلائق لا يحصيهم إلا الله عز وجل. طبعا سفيان هو ابن عيينة ليس الثوري. لأن الإمام أحمد ما ولد إلا بعد وفاة سفيان الثوري. من الثوري توفي 61 و100. نعم تلميذ الإمام أحمد. ثبت في صحيح البخاري أنه روى عنه في موضعين في صحيح. موضع بدون واسطة وموضع بالواسطة. أما الإمام مسلم فروى عنه أكثر من هذا. الإمام مسلم سؤالات وجهها للإمام أحمد. أصحاب الكتب الستة منهم ثلاثة من تلاميذ الإمام أحمد البخاري ومسلم وأبو داود. لا تبين نعم يروي عن الإمام أحمد بواسطة. كذلك النسائي كذلك أيضا ابن ماجة. فحديث الإمام أحمد في الكتب الستة. لكن ثلاثة من أصحاب الكتب الستة هم تلاميذ الإمام أحمد. في المدينة ويحيى بن معين هم أقران وزملاء للإمام أحمد. الإمام أحمد روى عن ابن المديني في كتابه المسند في عدة مواضع أو في مواضع كثيرة. كذلك ابن المديني أيضا يروي عن الإمام أحمد. فهذا من باب رواية الأقران بعضهم عن بعض من باب رواية الزملاء. كذلك أيضا يحيى بن معين. لا الإمام الشافعي شيخ الإمام أحمد. الإمام أحمد معروف درس على الإمام الشافعي. ركبان بلا ذكره الأمصار والبلدان. صنف المسند 30,000 حديث غير المكرر. والتفسير 120,000. والناسخ والمنسوخ والزهد وغيرها. توفي رضي الله عنه سنة 241 هجرية، فحضر جنازته نحو من 1060,000، وقيل أسلم يوم موته 20,000 من اليهود والنصارى. طبعا أما قول قيل أسلم يوم موته 20,000 من اليهود والنصارى فهذه القصة ردها الحافظ الذهبي، وما في شك أن النكارة واضحة وباين عليها. لو كان هذا العدد الضخم الكثير أسلم عندما توفي الإمام أحمد كان نقل بأسانيد كثيرة وبأسانيد متواترة، إن هذا الحدث يعني حدث كبير وعظيم. فكما قال الحافظ الذهبي إن هذا ليس بصحيح بل هو منكر، وبعض هذه الكتب التي نسبت الإمام أحمد تشكك فيها الحافظ الذهبي، فقول له أن ألف التفسير 120,000 حديث فالإمام الذهبي تشكك في هذا الكتاب، وهذا هو الأقرب. لكن قد يكون يعني الإمام أحمد ألف كتابا في التفسير كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام بن تيمية، لكن كون 120,000 حديث هذا فيه نظر ويبعد، لأن هذا الكتاب كما قال الذهبي لم نقف عليه ولم نسمع أن أحد روى هذا الكتاب، يكون موجود خلاص يعني يكون حق وصواب. فالذهبي يقول ما سمعنا أن أحد يروي هذا الكتاب أو روى هذا الكتاب عن الإمام أحمد، ولا نعرف أيضا حتى الأئمة طبعا المتقدمين غير الحافظ الذهبي ما نعرف أنهم روى هذا الكتاب عن الإمام أحمد، بينما هذه الكتب مروية عن الإمام أحمد. كذلك أيضا رسالة الصلاة المنسوبة الإمام أحمد أيضا ردها الحافظ الذهبي، ومن تأمل هذا الكتاب وهو رسالة الصلاة الإمام أحمد عرف أن هذا الكتاب منكر ونسبة الإمام أحمد منكرة، لأن الكلام الذي فيه لا يشبه كلام الإمام أحمد وإنما كلام أحد الفقهاء المتأخرين بعد الإمام أحمد. لا مخطوطة ولا غيره، ولا نعرف أحد نقل عن هذا الكتاب. قد يكون هذا الكتاب يعني أن الإمام أحمد ألف كتاب في التفسير يمكن، لكن كون 120,000 حديث هذا بعيد جدا بعيد جدا. نعم قول أن المسند 30 يعني يحتمل أنه أقل، لأن بعض الإخوان عد أحاديث المسند فما وجدها تبلغ 30,000 بل هي 26,000 تقريبا وزيادة، لكن يعني هذه النسخة المطبوعة يعني قد تكون هناك أحاديث ساقطة من النسخة المطبوعة، وهذا أيضا ثابت لأن الحافظ بن حجر قال هناك يمكن 35 حديث ساقطة من رواية أبو الزبير المكي عن جابر، بس رواية أبو الزبير المكي عن جابر 35 حديث ساقطة، أيضا في بعض المسانيد أيضا ساقطة من مسند الإمام أحمد مثل مسند فضال بن عبيد هذا ساقط، وأيضا في مسند آخر ما يحضرني الآن اسمه أيضا ساقط من مسند الإمام أحمد من النسخة المطبوعة، فيعني لا بد من التأكد لا بد من مراجعة النسخ المخطوطة لكي يعني يتأكد من هذا العدد. نعم موجود هنا فضال الصحابة، نعم صحيح نسبة الإمام أحمد، كذلك أيضا صحيح نسبة الإمام أحمد، وهذا مذكور أيضا مذكور أن الإمام أحمد ألف هذه الكتب، وهذه الكتب أيضا وجدت مخطوطة وطبعت، وما في شك أن كتاب فضال الصحابة الإمام أحمد، نعم لأنه يعني الكتاب يعني يرويه الإمام أحمد وشيوخه يعني يروي الأحاديث عن شيوخه، وكذلك أيضا لعبد الله زيادات عن المسند، كذلك أيضا للقطيع زيادات على أيضا كتاب فضائل الصحابة، لكن أيضا يعني ذكر أن القطيع له زيادات على المسند، القطيع الذي يروي المسند عن عبد الله بن الإمام أحمد، وهذه المسألة وقع فيها أيضا خلاف، لأن في النسخة المطبوعة ما في زيادات القطيع، ما وجد زيادات، بينما الأئمة يثبتون أن هناك زيادات، ومن هؤلاء الأئمة الذين يثبتون أن هناك زيادات أبو موسى المديني قال هناك زيادات القطيع في المسند، كذلك أيضا الحافظ بن الجزري أيضا قال أن هناك زيادات في مسند الأنصار هناك زيادات القطيع، لكن النسخة المطبوعة ما في زيادات. وأخطأ رحمه الله العلامة الساعاتي عندما ذكر أن هناك زيادات وذكر بعض الحديث ورمز لها برمز القطيع، وهذه عند التحقيق هذه الزيادات لعبد الله بن الإمام أحمد وليست للقطيع، إنه من طريق أبو عبد الله الأسدي، وأبو عبد الله الأسدي شيخ لعبد الله وليس هو شيخ للقطيع، فلعل في النسخة يعني لعل في بعض النسخ المخطوطة، يعني كما ذكرنا أن هناك حديث سقطت من النسخة المطبوعة فلعل هذه زيادات في النسخة المخطوطة، ويحتمل أن هذه الزيادات وقعت في كتاب فضائل الصحابة، لأن ثبت أن هناك زيادات القطيع على كتاب فضائل الصحابة، وشيخ الإسلام أثبت هذا الشيء وقال أن غالب زيادات القطيع كذب، زيادات القطيع التي هي على فضائل الصحابة قال أغلبها كذب، والحافظ بن حجر أيضا يعني العراقي ذكر أن هناك زيادات القطيع على المسلم، كذلك الحافظ بن حجر عندما ذكر قول الشيخ العراقي أقر على هذا الشيء، فلعل هناك زيادات لكن يعني في النسخة في بعض النسخ المخطوطة، أما النسخ المطبوعة فما فيها شيء من هذه الزيادات، ما في شك. نعم في حديث مطبوع، نعم في حديث مطبوع من حديث في فضل المقبرة عسقلان، أن يبعث منها يوم القيامة كذا وكذا كذا وكذا من الآلاف، يعني يدخلون الجنة وأن هؤلاء كذا وكذا، يعني أثنى عليهم. وهذا الحديث كما قال ابن كثير موضوع، كما قال أيضا الحافظ الذهبي الحديث الموضوع نقطة في بحر المسلم، وأيضا شيخ الإسلام أثبت هذا الشيء، فعندما ذكر قول الحافظ ابن الجوزي، عندما ذكر عدة حديث في كتاب المسند، عندما ذكر عدة حديث في كتاب الموضوعات من مسلم الإمام أحمد وحكم عليها بالوضع، عارض بعض الحنابلة وهو بالعلى الهمداني، وقال أن جميع ما في المسند صحيح. فشيخ الإسلام قال يعني رجح قول ابن الجوزي، وقال يعني أن هاي الحديث يعني ما يحكم عليها من جهة الإسناد بالبصر، لكن متونها ساقطة ومنكرة باطلة، فأثبت هذا الشيء. وابن القيم أيضا ناقش هذه المسألة في كتابه الفروسية، وذكر 20 حديث ضعف الإمام أحمد، 20 حديث رواه الإمام أحمد في مسنده وضعف الإمام أحمد بنفسه، أن بعضهم يقول أن جميع الحديث الموجودة في المسند هي من قبيل الصحيح والحسن، وذكر هذا القول ابو موسى المديني، وايضا هذا قول بعض الحنابلة، لكن هذا ليس بصحيح، بل هناك حديث بنفس الامام احمد ضعفها، كما نقل ابن القيم هذا عن الامام احمد، فذكر 20 حديث ضعف الامام احمد بنفسه وقد رواه في كتابه المسند. ففي المسند حديث ضعيفة وموضوعة، لكن كما قال الذهبي هي قطرة في بحر. نعم هذا العلم متواشر عن الامام احمد، طبعا الإسناد ما أقول متواتر، إنه من طريق عبد الله الإمام أحمد، طبعا الرواية ما اشتهرت عنه الإمام أحمد، الرواية ما اشتهرت عنه لأن قطع التحديث قبل يمكن قبل وفاته بعشرين أو 25 سنة، أقسم أن لا يحدث، ولذلك الرواية لم تنتشر على الإمام أحمد، حتى المسند هذا ما يروى إلا من طريق عبد الله، طبعا يروى من طريق غيره، لكن هذا غير موجود، يعني يمكن ما نعرف إلا ثلاثة وهم عبد الله وحنبل وفي شخص آخر ما تذكر الآن لعل المغوزي، الإمام أحمد قرأ عليهم المسند، ويقول علام المعلمي أن هناك آخرين أيضا أعطاه الإمام أحمد المسند مناولة، لكن ما نعرف يعني هذه روايات تروى عن الإمام أحمد إلا من طريق عبد الله، المسند ما يروى إلا من طريق عبد الله. نعم في حديث تروى عن المسند يعني بعض الحديث، لكن جميع المسند ما يروى إلا من طريق عبد الله، يعني حتى أيضا ما يروى إلا من طريق القطيعي، هاي النسخة المطبوعة الآن من طريق القطيعي، لكن ذكر أبو موسى المديني ذكر الرواية رواه من طريق الحواني عن عبد الله، فالحراني فيما أظن تابع القطيعي، لكن هذه النسخة ما نعرف أنها موجودة. لا هو يقصد بالأخطاء عدم الترتيب، يعني وقعت أحاديث في مسند أبي هريرة هي من مسند عمر مثلا، فهي ليست من المذهب وإنما هي من الإمام أحمد، يعني ما نقول من الإمام أحمد، لكن الإمام أحمد توفي قبل أن يحرر هذا المسند، قبل أن يعني يرتب هذا المسند، فعبد الله أيضا يعني تولى ترتيب هذا المسند، وقال أيضا وجدت حديث بخط أبي، وأيضا يعني اسمه، طبعا هو الكلام في القطيعي، لا نعم في ابن المذهب أنه يعني ألحق بعض الأنساب، يعني في شخص مثلا مهمل حدثنا محمد مثلا، قال محمد هو ابن فلان ابن فلان، لأنه كان يسأل الخطيب بغدادي، فعندما يقول أن فلان هو ابن فلان يذكره في النسخة التي حدث فيها ابن المذهب، والخطيب أنكر عليه لكن لم يقبل إنكار الخطيب البغدادي، فهذا هو قصد الذهبي. طبعا بعض المتأخرين طعن في المسند، لكن طبعا طعن موجود عليه وبالاتفاق المسند السابق طعن، لأن يعني بعض في بعض إسناد النسخة التي تروى في بعض رجال هذه النسخة يعني أناس متكلم فيهم وهو ابن المذهب والقطيعي، لكن هذا ليس بصحيح، وليس ابن المذهب والقطيعي إلا مجرد رواية فقط، كما قيل إن من تكلم بالإمام أحمد فهو مجهول، من يتكلم بالإمام أحمد مجهول ما في شيء، حتى يحيى بن معين يكتب إليه إن فلان يتكلم بالإمام أحمد، قال ومن فلان لعنه الله، نعم يتكلم بالإمام أحمد، فبن سعد كلامه مردود عليه، ومن هو بن سعد تجاه الإمام أحمد لا شيء، الإمام أحمد إمام أهل الحديث في أصله، الإمام أحمد إمام أهل الحديث في أصله، واللي يتكلم في الإمام أحمد ما في شك أنه مجهول. طبعا هذا ليس الإمام أحمد وإنما أيضا الإمام الشافعي الإمام مالك، نعم أيضا الإمام البخاري الإمام مسلم الحجاج وأبو داود، هؤلاء الأئمة من يتكلم فيهم فهو مجهول، وما ينقل أن يعني أبو حاتم تكلم في البخاري وأبو زرعة تكلم في البخاري هذا ليس بصحيح، وإنما بس تجنب الرواية عن البخاري، إنما وقعت مسألة خلق القرآن تجنب الرواية عنه فقط. وما في شك أن علم البخاري ما في شك إمام ويعني يعني حجة، لكن بس مجرد يعني نقول عنه أنه قال أن القرآن مخلوق، طبعا هذا ليس بصحيح عن البخاري، وإنما يقول إيه نقل مشوه، فإذلك ترك الرواية عنه، هذا مشهور بين السلف. ما في بس يعني البخاري فيه زيادة، الكربوي زاد بعض الزيادات على البخاري، لكن هذه الزيادات قليلة جدا. كذلك أيضا الإمام مسلم راوي الصحيح عن الإمام مسلم وهو بن سفيان له زيادات نادرة جدا قليلة. كذلك أيضا أبو داود بعض رواة عنه وهو الرملي زاد عليه زيادات، وهذه موجودة في النسخة المطبوعة. أبو عيسى الترمذي ما نعرف هناك زيادة أبدا في كتابه. ابن ماجه في زيادات كثيرة زادها أبو الحسن بن سلمة القطان،